التي تتفتح فيها الغريزة الطائشة الرعناء مع البعد عن دراسة العلوم الإسلامية وضعف الوازع الديني في القلوب. ومع اختلاط الجنسين في معاهد العلم فشت مفاسد كثيرة في الأخلاق والآداب وفي كثير من أنواع السلوك. وتطلعت الأجيال الحديثة إلى تقليد الحياة الأوروبية بمجونها بعد أن انغمست في حمأة البيئات الجديدة التي تسهل طريق الرذيلة وتهون أمر ممارسة اللذة المحرمة، ولا تعتبر العفة من فضائل الأخلاق، كما لا تعتبر صيانة الأسرة القائمة على الطهارة من الأمور ذات القيمة في المجتمعات الإنسانية. وانزلق كثير من الشباب والشابات يتسكعوا في ضروب المهانة مندفعين بالنوازع الأهواء ولواهب الغرائز، وتطالبه ظروف اللذة المحرمة بأن يقدم للشرع طاقته الجسدية، ويقدم للأوهام قواه الفكرية، ويقدم للقلق والحيرة والشتات عواطفه وانفعالاته، ثم يضحي في وادي الغريزة البهيمية بعقله الحصيف وبإرادته الإنسانية الشريفة. وآخرون من الشباب اضطرعت فيهم عوامل الفضيلة وقواصل الغريزة المشكوبة في هذه البيئات المختلطة الداعية إلى الخطيئة والفتور، فكانت أفكارهم وقلوبهم ونفوسهم لأنها في ساحة حرب شديدة يصيبها من دواهي الحرب أكثر مما يصيب المتقاتلين بالأسلحة المادية. وطبيعي أن يسر هذا الوضع الأعداء الغزاة ويفلج صدورهم وأن يكون ملحوظا لديهم منذ البداية. لقد عرف الغزاة بالتجربة المتكررة أن اختلاط الجنسين في مختلف مجالات الحياة من أسباب انهيار المجتمعات وانحرافها عن فضائل السلوك، ومتى انهارت المجتمعات فقدت أثقال قوتها الحقيقية التي تمكنها من الصمود أمام جيوش الغزاة والارتقاء إلى قمم المجد ومنافسة كل سابق في علم أو حضارة أو مدنية أو قوة. ولو دخل المسلمون في هذا السباق بقواهم الإسلامية الحقيقية لاستطاعوا أن يختصروا الزمن ويجتازوا في عقود من السنين ما تخلفوا عن السير فيه خلال قرون. ولو راجعوا صفحات تاريخهم لرأوا أن من أسباب تخلفهم هو انغماسهم في الشهوات والسعي الدائم وراء اللذات والإخلاد إلى الأرض. ويظن الطائشون الغافلون أن الانطلاق من القيود الدينية والتحرر من الشرائع الربانية والفضائل الخلقية سبيل من سبل التقدم الذي أحرز فيه كل من الشرق والغرب السبق في العلوم المدنية وفي الصناعات، مع أن الحقيقة بخلاف ذلك، ذلك أن العقلاء المنصفين في كل من الشرق والغرب يتخوفون من المصير المدمر الذي تسير في طريقه أجيالهم الحديثة بتحللها من ضوابط الأخلاق الشخصية والاجتماعية واستهانتها بالفضائل الإنسانية، ويعتبرون الإباحية التي أخذت تشيع في مجتمعاتهم نذير الانهيار الخطير والدمار الشامل. وسرى داء الاختلاط العام بين الرجال والنساء في مجتمعات الأسر وفي الحفلات العامة والخاصة وفي نوادي التسلية والفن والثقافة والرياضة وفي المسابح العامة، ورافق الفن والرياضة والسباحة العرى الكامل أو شبهه، وسرى داء التهتك إلى مختلف المجامع، وتسابق النساء في اتخاذ وسائل الإغراء، وأخذت تنهار مقاومات الأفراد والجماعات، وأمست جاهليات كثيرة متطرفة أمورا واقعة مألوفة غير مستنكرة. وانطلق الغزو المدمر للقيم الإسلامية التي كان بها كيان المسلمين الذاتي وكان بها مجدهم التليد. وحينما يراقب الباحث الاجتماعي هذه المجتمعات المختلطة التي ليس لها حوافظ من الضوابط الدينية والخلقية يرى فيها نذير الخطر الذي لامست جذوته الهشيم، فالتهمت جوانب منه توازرها الرياح المكمونة التي تهب في جهة النار لتزيد توقدها وسرعة امتدادها إلى كل معاقل المسلمين. والمنغمسون في هذه المجتمعات المختلطة المفتوحة تشغلهم بوارق فتناتها وتسكرهم كؤوس متعتها وتخدعهم ألوان بهارجها عن إدراك الخطر الكامن فيها عليهم وعلى أمتهم وعلى بلادهم، وتنسيهم ما وراء ذلك من عقوبة كبرى مؤجلة إلى يوم الجزاء بسبب تجاوزهم حدود الله وارتكابهم ما يوجب سخطه. ويرى الباحث الاجتماعي أيضا في هذه المجتمعات المختلطة طائفة من السيئات الاجتماعية التي من شأنها أن تفقد المجتمع الإسلامي تماسكه وتواده وترحمه وإخاءه، ثم تفقده في آخر الأمر وجوده كله. وفي معظم هذه المجتمعات المختلطة نجد أن عناصرها قائمة في عناصرها غير الظاهرة على الرياء والنفاق والمخادعة والتفاخر والتكاثر والتحاسد والحيلة وتناهب النعم، وقائمة في عناصرها الظاهرة على التصنع والمظاهر الكاذبة وزينة المترفة والإسراف والتبذير واللهو واللعب والتسلية وملء البطون وإمتاع الحواس باللذات المحرمة. يضاف إلى ذلك ما قد يندرج فيها من قمار ومراهنات وما أشبه بذلك من مبتكرات الشياطين. وتعد لهذه المجتمعات المختلطة الثياب الفاخرة التي تبذل فيها الثروات الكثيرة، ولا يجوز في عرف النساء أن يلبسن الثوب الواحد في اجتماعات متعددة. إن التفاخر والتكاثر وموجبات الأناقة عندهن تفرض عليهن التجديد الدائم مهما أنفقن في سبيل ذلك وبذرن، كما أن تصنيع الشعور والوجوه والأجساد وفق أحدث المبتكرات وعند أمهر ذوي الفن من الأمور الضرورية لديهم كالماء والهواء للحياة. ويلاحظ في هذه المجتمعات المختلطة المطرفة المجنة أن بذل الأموال الضخمة على موائد الترف والخمر والقمار من الأمور الهينة المعتادة، وكم يكون وراء هذا التبذير الماجن من ضرورات ملحة تكتوي بنيرانها أسر هؤلاء المبذرين المترفين، ويكتوي بنيرانها ذو حاجات كثيرون آخرون. فربع أطفال يهملون بلا رعاية ويفرض عليهم تقشف الفقراء، ورب شيوخ محتاجين عاجزين عن العمل، ورب نساء لا يجدن ضرورات عيشهم، والمسؤولون عن النفقة عليهم من ذويهم تائهون في دروب الشياطين يبددون الأموال في مجتمعات اللهو واللذة المحرمة بلا حساب. وتبلد حس النخوة والغيرة والرجولة في هذه المجتمعات المختلفة المجنة، وأمست مناخات ملائمة لتجديد الهوى والإعجاب والتنقل في اللذات ومد الأعين إلى حظوظ الآخرين ومد شباك الحيلة للصيد وما يتبع ذلك من مشكلات نفسية واجتماعية وفتنة في الأرض وفساد خطير. وفي كل ذلك نذر خطر كبير تفقد به الأمة الإسلامية مقومات وجودها التي تؤهلها للصمود عند كل أزمة من أزماتها الداخلية والخارجية. لقد أراد الأعداء الخزاة دفع المجتمعات الإسلامية إلى المباءات المهلكة التي تزيد في تخلفهم وانهيارهم في الوقت الذي يحلم فيه المسلمون أن يستعيدوا مجدهم الدليل ومكانتهم بين شعوب الأرض. وما على العقلاء الراشدين إلا أن يدركوا الخطر المحدق بالمسلمين إذا هم استمروا في سبل الانحلال والتفلت، وأن يعملوا على اتخاذ كافة الوسائل المادية والمعنوية لرد المسلمين إلى رشدهم والسير بهم في الطريق المستقيمة الصاعدة إلى مرضاة الله والمجد الخالد. تهمة وخديعة للمتحجبات. انتشر بين النساء المسلمات خديعة كبرى عمل على بثها وترويجها لغات الفتنة والفساد، وقد تضمنت هذه الخديعة اتهام الحجاب بأنه قد صار شعار كثير من الفاسقات اللواتي يتعرضن للفحش ويجتذبن إليهن الفاسقين من الرجال. أما الحاسرات اللواتي يعرضن مفاتنهن لكل ناظر فلا يتعرض أحد لهن. والغرض من هذه الخديعة تحريض المسلمات العفيفات الشريفات على أن يخرجن سافرات حسرات. وسرت هذه الخديعة وانطلت على كثير من المؤمنات العفيفات في بعض بلاد المسلمين، فأخذن يخلعن ألبستهن الساترة ويظهرن في الأسواق العامة حسرات عن رؤوسهن وأذرعهن وما وراء ذلك، ويتبعن في ذلك مسيرة الفتنة الضالة التي مشت على عرض الشوارع العامة في معظم المدن الإسلامية. ولتمكين هذه الخديعة عمل بغاة الفتنة على اصطناع الشواهد التطبيقية لفكرتها الماكرة التي أشعوها بين صفوف المسلمات، فاتخذوا لذلك وسيلتين. الوسيلة الأولى توجيه بعض العواهر الفواجر أن يتسترن بمثل الألبسة التي تتستر بها المؤمنات العفيفات الشريفات، وأن يسرن في الأسواق العامة ويتعرضن للفساق وهن في هذه الألبسة الساترة المزورة. والغرض من ذلك تأكيد الخديعة بشواهد واقعية ليتقبلها المنخدعون والمنخدعات ويتأثروا بها، وعندئذ لا يبقى لدعاة الستر والحشيمة كلمة مسموعة. الوسيلة الثانية توجيه فريق من الفساق المأجورين أن يتعرضوا للمتسترات العفيفات في الطرق العامة ويؤذوهن في عفافهم بفسق من القول أو الغمز أو اللمز أو اللمس أو الإشارات أو تثبيت النظر أو الملاحقة في الطرقات أو نحو ذلك من رفث متسكع حقير، لتصير هذه القبائح المنكرة عادة لازمة للفساق، فتلجأ المرأة المتسترة العفيفة إلى خلع ألبستها الساترة فرارا من مضايقات الفساق وأذاهم، وبذلك يتحقق لأعداء الإسلام ما يعملون لنشره بين صفوف المسلمين والمسلمات، ثم يتدرجون بعد ذلك بالمرأة المسلمة حتى يغمسوها في الانحراف والرذيلة كما فعلت المرأة الأوروبية، وبذلك ينقطع فرع تطبيقي من فروع شجرة الإسلام. لكن المرأة المسلمة العاقلة التي تخشى الله تعالى والدار الآخرة لا تنطلي عليها هذه الخديعة، بل تنظر في أوامر الله التي توجب عليها الستر، وتعلم أن الله لم يأمرها بذلك عبثا وهو العليم الحكيم، ولم يكلفها ذلك ليلقيها في العنة أو الحرج، وإنما شرع لها ما شرع ليكون أطهر لقلبها وأحصن لشرفها وأبعد لها عن الأذى وأقوم للمجتمع كله وأكثر صيانة له من الفساد. إن المرأة المسلمة العاقلة تقرأ في كتاب الله آيات العفة والستر، فتسرع إلى تطبيق ما جاء فيها راضية بما رضي الله لها لتنال عنده الأجر العظيم. إنها تقرأ قول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وتقرأ قول الله تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتقرأ أوامر الله لها بالعفة فتطيع أمر الله وتعلم أن ذلك هو الخير لها وللمجتمع الإسلامي كله، ولا تعبأ بالخديعة التي يحاول أعداء الإسلام نشر فكرتها بين المسلمات ليخرجوهن من معاقل عفتهن ويقذفوهن إلى مجامح الفتنة والشر والفساد في الأرض. استخدام عنصر الحكم. تكاد تكون الشهوة إلى الحكم والسلطان في نفوس بعض الناس من أقوى الشهوات الآسرة التي تهون على صاحبها ارتكاب الجرائم الكبرى في سبيل تلبيتها لولا الضوابط الأخلاقية الإسلامية والروادع والمراغبات الدينية التي تحجز الإنسان عن ذلك، فتدفعه إلى ابتغاء مرضات الله والخوف من عقابه والطمع في ثوابه. ويعرف الأعداء الغزاة هذه الحقيقة من حقائق النفوس، لذلك فقد وضعوا في خطط كيدهم للإسلام والمسلمين استغلال عنصر الحكم والطمع به، واستغلوه فعلا أخبث استغلال، فدغدغ الشهوات العارمة إليه وقذفوا في النفوس الخاملة الرغبة العنيفة به، وأسدوا في مجاله أخلاق كثير من المسلمين أيام إفساد، وحولوا سلوكهم فيه عن منهج الاستقامة والعدل إلى أنواع من السلوك الظالم الآثم الفاسد المفسد، واستطاعوا بذلك أن يمزقوا جماعات المسلمين ويحطموا كتلتهم الواحدة ويجعلوها فرقا مجزأة شتى. لقد عرف الأعداء الغزاة كيف يتصيدون الطامحين إلى الحكم، وكيف يحركون إليه الغافلين عنه، وكيف يغرونهم به ويذيقونهم شيئا من حلاوته دون أن يعطوهم فرصة الاطمئنان والاستقرار اللذين من شأنهما أن يدفع الأكفاء إلى الإصلاح والتحسين. وعرفوا أيضا كيف يثيرون التنازع عليه والتقاتل من أجله، وممارسة كل رذيلة وكل جريمة في سبيل الظفر به والاستئثار بخيراته والاستبداد بمقاليده. ونشروا في طلاب الحكم وممتهني السياسة ما أسموه بالأخلاق السياسية التي لا تؤمن بفضيلة من الفضائل إلا ببلوغ الغاية مهما كانت الوسيلة، حتى غدت رذائل الكذب والخداع والنفاق والوعود المزمع على الإخلاف بها ابتداء، ونقض العهود والمواثيق والقتل بغير حق واستلاب الأموال بغير وجه شرع وانتهاك الأعراض وغير ذلك من الأمور التي لا يستنكرها العاملون في ميادين السياسة. ثم انتقلت عدوى هذه الرذائل إلى الشعوب التي تمنح أمثال هؤلاء السياسيين قيادة حكمها، حتى صارت العملات الرائجة في ميادين المعاملات السياسية هي هذه الرذائل: كذب، نفاق، تضليل، وعد لا وفاء له، احتيال لبلوغ المصالح الخاصة، فسق وفجور، قتل بغير حق، اتهام بالباطل، ايقاع الغافلين في شرك الجريمة لتبرير الانتقام منهم والتخلص من معارضتهم، او لتبرير سلب اموالهم ومصادرة ما تحت ايديهم، الى غير ذلك من جرائم كثيرة. وقد نشأ من جراء هذه الرذائل السياسية انهيار خلقي وسلوكي عام، حتى صارت الشعوب لا تمنح أصواتها الانتخابية ولا تعطي تأييدها لمتحكم مستبد إلا في مقابل أجر معلوم أو منافع مادية محددة. وتحول السياسيون والمتحكمون من قادة يتحملون مسؤوليات الجسام ويضحون في سبيل رفع مستوى شعوبهم ودفع ضرر الأعداء عنهم، ويحكمون بينهم بالعدل والقسطاس المستقيم إلى تجار جشعين متكلبين يتقاتلون على الغنائم ويتزاحمون على الأسلاب ويتنافسون في تصيد الشهوات المحرمة والخوض في حمأة الرذيلة. وتبعهم في ذلك المخالطون لهم والقريبون منهم، ولغمس في مثل ذلك حماة البلاد ومن وضعت في أيديهم أثقال القوى الحربية. وكانت هذه داهية الدواهي، فقد كان هؤلاء الحماة هم الروح المعنوية التي يجب أن تكون جاهزة للتضحية والفداء كما هو مقدر لها، لأنهم غرقون في الرفاهية والطرف والملذات المحرمة غير مستعدين أن يتركوها ليواجهوا كفاحا أو قتالا، وينشدوا بذلك مثلا كريما ورضوانا من الله. ومثل هؤلاء غير مؤهلين للصمود في مواجهة عدوهم مهما كثروا وفاقوا عدوهم عدة وعتادا، لأن عداد الجيوش إنما تحسب في الحقيقة بمقدار ما فيها من مقاتلين صادقين يحملون الروح المعنوية العالية، لا بمقدار ما فيها من دمي عسكرية إذا سقطت إحداها تساقطت معها مئات الدماء. وأعظم روح معنوية عرفها التاريخ في الجيوش المقاتلة إنما هي الروح المعنوية التي يحملها المسلم الصادق الشجاع، وهي التي تفجرها فيه الغاية العظمى التي يقاتل في سبيلها، لأنه لا يقاتل من أجل الدنيا، ولا يقاتل حمية، ولا يقاتل عصبية، ولا يقاتل لمجرد أن قيادته أمرته بالقتال، ولا يقاتل ليقال عنه أنه شجاع وذو بأس، إنما يقاتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، ويرجو من الله النصر أو الجنة. ومن أجل ذلك استطاع أن يغلب 20 صابرون 200 بإذن الله، وأن يغلب أي عدد من المسلمين الصادقين الصابرين 10 أضعاف، والله مع الصابرين. وقد عرف أعداء الإسلام والمسلمين هذه الحقيقة بالشواهد التاريخية، فعملوا على سلب هذه الروح المعنوية العظيمة من أفراد الجيوش داخل البلاد الإسلامية، وعملوا على تبديل غاياتهم المثلى بغايات جاهلية، ثم عملوا على استدراجهم إلى الحجرات المظلمة العفنة المنتنة المخمورة التي تتراقص على أبوابها الأضواء الخافتة الحمر، بغية أن يفضحوا فيها حياتهم العقلية والنفسية، ويسلبوهم قواهم الجسدية، ويسترقوا منهم الأسرار العسكرية الخطيرة، ويجعلوهم دما فارغة من معاني الإنسانية الفاضلة. ولكن يبقون لهم المظهر الخادع الذي يغري صاحبه بالتعاظم الفارغ الحقير. ثم خرط فريق من هؤلاء في حمأة السياسة العفنة ومطامح الحكم، فاشتريت ضمائرهم واستزلوا من قبل الشياطين، وقفزوا إلى الحكم ليكونوا أجراء للأعداء وينفذوا مخططاتهم بدقة تامة على ما يريدون. استخدام المسكرات والمخدرات. خلق المسلم الملتزم بالتعاليم الإسلامية لا يسمح له بأن تأثره عادة منحرفة ضارة مضيعة لعقله، متلفة لجسده، مغضبة لربه. وحين اكتسب المسلمون الأولون خلق الطاعة لله ولرسوله، استطاعوا أن يخالفوا نفوسهم بإرادة حازمة قوية، وأن يغيروا عادتهم في شرب الخمر، وقد كانت فيهم عادة آسرة. وحينما نزل حكم الله بتحريم الخمر، أسرع المسلمون فأراقوا قدورها حتى جرت بها سكك المدينة، ولم تتحسر نفوسهم عليها، ولم يعتبروا ذلك إتلافا لمال، مع أنهم كانوا يغالون في أثمانها على عادتهم في الجاهلية. ونزل قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسمع ذلك عمر بن الخطاب فقال: انتهينا يا رب انتهينا. وانتهى المسلمون عنها وأطاعوا لأمر ربهم. وقد عرف الأعداء الغزاة بدراساتهم وخبراتهم ما في المسكرات والمخدرات من مضار شديدة عقلية وجسدية ونفسية وخلقية، فعملوا بطرق مباشرة أو غير مباشرة على نشر تعاطيهما في الشبان من أبناء المسلمين وفي كل مخالطيهم، واتخذوا لذلك عدة وسع. فكان مما فعلوه تشجيعهم المادي والمعنوي على زيادة حانات الخمر وتوسيع دائرة انتشارها فيما استعمروا من بلاد المسلمين، وإمداد الشعوب الإسلامية بأنواعها المختلفة، واتخاذ الوسائل الخفية لتسللها إلى البلاد التي تحرم استيرادها وتؤاخذ على تعاطيها بحكم الإسلام، وأخذوا يستدرجون الذين يخالطونهم من المسلمين إلى تجرعها شيئا فشيئا بمختلف الوسائل الماكرة، ويقدمونه إليهم بعيد الكوافر العواهر، ليفقدوا قوى المقاومة في عنف الرغبة المشبوبة إلى ارتكاب الإثم، ثم يكون من وراء جرعات التجربة أو الإرضاء جرعات كثيرات تدفع ضد متعاطيها إلى اعتيادها، ثم إلى إدمانها، ثم إلى تضيع صوابه وإتلاف جسمه وماله على أبواب حاناتها. ونشط تجارهم في جلب أصنافها الكثيرة، وأخذوا ينشرون بين الناس شباكهم المتنوعة، ويبثون شياطينهم وأجراءهم ليستدرجوا أبناء المسلمين إلى موائد الخمر والأسرة الحمر، بغية استنزاف نفوسهم وعقولهم وأموالهم، وبغية إفساد أخلاقهم وآدابهم، وتحويل المجتمعات الإسلامية عن دينها واستدراجها إلى مواقع أعدائها. وقد دلت التجارب على أن الشرور وقبائح الأعمال يستدعي بعضها بعضا، ويرتبط بعضها ببعض، فموائد الخمر تستدعي موائد القمار وجلسات الاستمتاع الحرام، ثم تجر إلى غرف الفاحشة، وكل قذارات السلوك هذه تجر إلى رذائل العداوة والبغضاء، ثم إلى جرائم القتل والخيانة العظمى، ثم إلى تسليم مفاتيح البلاد إلى أعدائها الطامعين بخيراتها، الضامئين إلى بسط سلطانهم على مقاليد أمورها، وهي على وجه العموم تصد مرتاديها عن كل خير وعن كل علم نافع وعن كل عمل مثمر، وتبدد حياتهم بالمتالف. وقد شهدت البلاد الإسلامية التي دخل إليها المستعمرون كيف أفسد هؤلاء سلوك الذين خلطوهم من أبناء المسلمين، وكيف صدوهم عن دينهم وسلبوهم عقولهم، وبددوا طاقتهم العلمية والعملية بموائد الخمر والفحش والقمار، ومن فقوا يستدرجونهم حتى فق تلاميذ الرذيلة أساتذتهم. ثم تسلم هؤلاء التلاميذ قيادة الرذيلة في البلاد، وصاروا أساتذتها المحليين، وانبثوا في كل مجال يعلمون الأجيال الناشئة ما كانوا تعلموه بالأمس من أساتذتهم، وأشياء أخرى أضافوها من حصائل خبراتهم التي اكتسبوها بكثرة الممارسة. أما المخدرات فقد عرفنا أنه كان للمستعمرين في نشرها نصيب واسع، ارتكبوا فيه جريمة إنسانية ما عرف التاريخ نظيرها في الجرائم الإنسانية العامة، مع أن القانون الدولي العام يحرم تداولها وتجارتها. وقد سجل التاريخ أن وكلاؤهم كانوا يقومون بتهريبها إلى داخل البلاد المغلوبة على أمرها بسلطانهم، وأنهم كانوا يؤازرونهم على ذلك ويشاركونهم في أرباح تجارتها المحرمة، وأنهم كانوا يشجعون سرا على تناولها وإدمانها بغية ابتزاز الأموال الحرام من جهة، وإماتة روح المقاومة في نفوس مدمنيها من جهة أخرى، لأنهم يعلمون ما فيها من سم قاتل يميت في مدمنها معظم القوى الفعالة التي تحرك الإنسان إلى الكفاح وطلب الخلاص من ذل الاستعباد وتدفعه إلى كل تقدم صعب. استخدام وسائل اللهو واللعب. من أخلاق المسلمين الأساسية الجد في الأمور والعزوف عن اللهو واللعب والهزل والسفاسف، والبعد عن كل قواتل الأوقات دون ثمرات نافعة إلا في حدود الملح اليسيرة التي تروح عن النفس ضمن لمحات خاطفة وتخفف عنها ثقل العمل الجاد المثمر، وحين تسمح الأخلاق والأداب الإسلامية بقسط من اللهو واللعب فلا تسمح بذلك، لأن اللهو واللعب غايتان في أنفسهما، وإنما تسمح بهما لكونهما وسيلتين قد تجددان نشاط العامل في عمله وتنهضانه من كسل قد انتابه أو تعب قد أصابه، مع اشتراط عدم تجاوزهما حدود كونهما وسيلتين لاستعادة النشاط إلى العمل الجاد النافع. أما أن يكون اللهو واللعب غايتين في أنفسهما لتحقيق المتعة وقتل الوقت بهما، فليس ذلك من الأخلاق ولا من الآداب الإسلامية بحال من الأحوال، وليس من المقبول في الإسلام شيء اسمه قتل الوقت، لأن وقت الإنسان في الحياة هو رأس ماله، هو أجزاء وجوده، متى انتهت انتهى وجوده، وهذا يكشف للعقل أن وقته وطاقاته التي هي قوام حياته أثمن ما لديه في هذه الحياة، فلا يصح مطلقا أن تكون ثمنا للهو لا ثمرة له، أو لعب غير متجه لغاية تستحق ذلك الثمن. فما اللهو واللعب بدون ثمرة نافعة أو غاية كريمة إلا عبثا من عبث البطالة، والبطالة في نظر الإسلام صورة من صور الموت بالأجساد الحية، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. وفي ميادين اللهو واللعب تعرض المسلمون لغزو كبير من قبل أعدائهم، إذ أرسلوا إليهم سيولا متتابعة من دور اللهو وأندية القمار ومسارح الرقص والنجوم وأفلام اللهو والفحش والخلاعة ووسائل التسلية وأدوات اللعب القاتل للوقت ومجلات الصور الفاضحة والدعوة الجنسية الوقحة والنكتة القذرة أو المستهزئة بالدين والفضيلة وكتب القصة التافهة أو الماجنة وتفاهات الموسيقى النابية والغناء الشاذ اللذين يخاطبان الغرائز ويثيران الشهوات الجانحة. وقد ألبسوا كل ذلك أثواب العلم والفن زورا وبهتانا وعمدوا إلى أن يمتصوا به أفكار المسلمين وعواطفهم وأخلاقهم وكل عاداتهم الكريمة ليضعوا محلها ما شحنت به هذه الواردات المتدفقة من أرجاس فكرية وخلقية واجتماعية وأرادوا أن يسرقوا بها أوقات المسلمين التي هي أعمارهم ورؤوس أموالهم في هذه الحياة. والقابضون على نواصي هذه الوسائل في العالم المفسدون في الأرض وفي مقدمتهم شياطين اليهود الذين يقومون بتحويل جميع مجاري الأموال التي تبتزها هذه الوسائل من المغفلين والمخمورين لتصب آخر الأمر في الأحواض الكبيرة التي يمتلكها اليهود. ولا بأس عندهم أن ترشح قليلا للذين يجمعونها إليهم أو أن تمكث قليلا في غير أحواضهم فإنهم يعرفون كيف يفتحون سدودها بالحيلة والمكر ويعرفون كيف يثقبون كل حوض بالجمع ضدهم وكيف يجعلون هذه الثقوب تصب في المسارب والمجاري التي تنتهي إلى أحواضهم. وشياطين اليهود لا يواجهون الأمر بأنفسهم إلا نادرا ما دام لهم وكلاء يقومون عنهم بما يريدون مقابل أجر يعرف اليهود كيف يستردونه. ودس الأعداء الغزاة من كل جهة أصابعهم في ميادين الرياضة البدنية التي يدعو إليها الإسلام واستطاعوا أن يوجهوها لغير وجهتها السليمة وأن يتلاعبوا بالغاية الحسنة التي تهدف إليها الرياضة المثلى من تخويم الجسم وترويضه وطرد الخمول والكسل وعوامل المرض عنه وإعداده إعدادا حسنا للصمود في وجه العدو وإكسابه بعض فضائل الأخلاق إلى كونها وسيلة تسلية لجماهير المشاهدين يحترفها جماعة من الناس لا غاية لهم إلا المقامرة بأرواحهم بغية الوصول إلى السبق أو النصر ثم الجائزة. ثم أدخلوا في الرياضة مفاسد عرى البنات وشوهوا اسم الرياضة الكريم وخلطوا في العرى بين الفتيان والفتيات وألقوا النار على حبيس الحبس لينفجر بالفجور أو يصاب بالضعف ويفقد قوته ووجوده أو يرمي صاحبه بأمراض جسدية أو فكرية أو نفسية إضافة إلى ما في ذلك من إفساد خلقي عام ومخالفة علنية وقحة لدين الله وأوامره ونواهيه. وقد دخلت مجموعة هذه الوسائل بعواملها المدمرة دخولا كاسحا في بلاد المسلمين، الأمر الذي يجب على عقلائهم أن يتداركوا واقعهم فيقبضوا على نواصي هذه الوسائل كلها في بلادهم قبضا محكما ويوجهوها لكل صالح نافع مفيد يمنع عنها الفساد ويبعد عنها شرور أعداء الإسلام والمسلمين ويصعد بها حتى تسير في صراط الإسلام المستقيم البعيد عن سبل الكفر وعن كل القناطر والجسور التي تؤدي إليها أو تؤدي إلى تمكين العدو من قيادة المجتمعات الإسلامية وسير بها إلى سوء المصير. وإن أول الطريق إلى النتائج الوخيمة وعواقب الشر المستطير الذي يورد الأمة موارد الهلاك ما نشاهد في كثير من فتياتنا وفتياننا من تعلق بالأمور التافهة وعشق كبير لها وانشغال كلي بها وهي من الترهات التي لا ثمرة فيها لفرد أو جماعة. لابد أن ينفطر قلب المؤمن العاقل البصير حزنا على الشباب الضائع بين قوافل العمر من وسائل اللهو وقواتل الطاقات من وسائل المجون اللهو وقمار سكر وفجور إضاعة للوقت بألعاب الورق والمرض والودع تتبع للمحرمات وتصيد للمصونات تخنث وتكسر تبذل بزي الخنافس الأوروبية تشبه الفتيان والفتيات إلى غير ذلك من أمور كثيرة. وشاع في بعض المجتمعات جنسان جديدان في صورة بشرية، جنس النساء اللواتي أخذن وظائف الرجال وتشبهن بهم فخرجن من صنف النساء ولم يستطعن أن يكن ذكورا، وجنس الرجال الذين تكسروا تكسر النساء وتشبهوا بهن وأخذوا وظائفهن فخرجوا من صنف الرجال ولم يستطيعوا أن يكونوا إناثا. فإلى أين يا أشباه الرجال ويا أشباه النساء أنتم سائرون؟ وإلى أي منحدر أيها الشباب والشابات تهرعون؟ وفي أي شر تتنافسون؟ إنكم ومعكم أولياؤكم لمسؤولون. اهتمام الغزاة بإفساد الفتيان والفتيات. ووجه الغزاة أطفال خططهم وأعمالهم لإفساد الأجيال الناشئة من بنين وبنات باعتبارها صحائف بيضاء لها قابليات التأثر، وباعتبارها هي التي تكون الأمة في المستقبل وهي التي تقود أجيالها القادمة. أما الكبار الذين جفت قابلياتهم للتأثر فقد رأى الغزاة مداراتهم وإفساد من يمكن إفساده منهم وعزلهم عن مراكز توجيه الأجيال الناشئة وانتظار تصفية الزمن لهم. واتخذ الغزاة لإفساد أخلاق الأجيال الناشئة وتحويل سلوكها عن منهج الآداب والتعاليم الإسلامية وسيلتي التضليل الفكري والتحويل السلوكي. أما التضليل الفكري فبالمفاهيم والنظريات الغازية، وأما التحويل السلوكي فبإيجاد المناخات المادية التي لها قوة التحليل والتحويل بالتزيين والتدريب والمحاكاة والتقليد وإثارة الغرائز والأهواء والشهوات وإمدادها بما تميل إليه إلى غير ذلك من وسائل تحويلية، وكان كل ذلك ضمن خططين. الخطة الأولى أن تأتي كتائب الغزاة إلى بلاد المسلمين بأسماء مختلفة علمية وفنية وصناعية وتجارية وسياحية ورياضية لتقوم بعمليات الإفساد عن طريق الاختلاط بالبنين والبنات والتأثير عليهم ببهرج مظاهر الحياة وزينتها ولذاتها وبالمبتكرات من النظريات والأفكار ومن الأزياء والفنون التي تستهوي النفوس ويغريها بالمحاكاة والتقليد. ومعلوم أن الأجيال الناشئة لم تحصن بعد بالمناعة الفكرية والمناعة النفسية ضد أي غزو فكري أو نفسي يمسهم بجرثومته، وذلك بسبب كونهم لم يزودوا بعد بالمفاهيم الدينية الكافية لتحصين أفكارهم، ولم يزودوا بعد بالعناصر الإيمانية الكافية لتحصين نفوسهم وقلوبهم. لذلك فإن تعرضهم للإصابة بوافدات الأوبئة الغازية أمر متحتم إلا من عصمه الله بعصمته. الخطة الثانية أن يستدرج أبناء المسلمين وبناتهم إلى معاقل جيوش الغزاة وهم لا حصانة لهم ولا مناعة في أفكارهم ونفوسهم ولا سلاح في أيديهم، وهنالك يتسنى لمعاقل الغزو من إفساد المستدرجين إليهم ما لا يتسنى للغزاة داخل بلاد المسلمين. وبسرعة فائقة تستطيع هذه المعاقل أن تصنع هؤلاء الفتيان والفتيات صناعة جديدة تستخدم فيها كل مفاتن مدنياتهم الحديثة ومبادلها بعيدا عن مراكز العلم الصحيح النافع والصناعة المتقنة المفيدة، ثم يعودون بعد ذلك غرباء عن أمتهم وعاداتها وأخلاقها ودينها. وبطريقة لا تكلف جيوش الغزاة شيئا يمسي هؤلاء هم الممثلون لجيوش الغزاة داخل البلاد المسلمين، إذ يحملون بين المسلمين رسالة أعدائهم وبأسلوب أشد عنفا وأكثر وقاحة وأعظم تأثيرا. ولا يخفى علينا ما في مظاهر المدنية الحديثة الأوروبية من فتنة لا يملك مقاومة إغرائها أصاب أبنائنا وبناتنا عودا وأقومهم سلوكا وأجودهم فكرا إلا النذر اليسير، فكيف بالذين ليس لديهم أية مناعة أو حصانة ضدها؟ لسنا ننكر أن من هذه المظاهر ما هو حسن بذاته، جدير بالمسلمين أن يستفيدوا ولا بأس في أن يقلدوا، إذ الإسلام يدعو إليه ويشجع عليه، ومن ذلك تنظيم المدن وهندسة الأبنية مع بعض تعديلات تسهل تطبيق الأخلاق والآداب وسير التعاليم الإسلامية، ومنها شق الشوارع الضخمة ورصفها وتنظيفها وإنارتها، ومنها إنشاء الحدائق الجميلة في كل حي وحلة، ومنها الاهتمام الشديد بالنظافة العامة وشؤون الوقاية الصحية من قبل الدولة ومن قبل كل فرد من أفراد الأمة، ومنها التقييد بالأنظمة العامة في سير المركبات وسير المشاة ومراعاة الحق والنظام لدى الركوب في المركبات العامة ولدى النزول منها، وفي كل أمر من الأمور التي يكون للناس فيها حقوق مشتركة، وذلك باحترام حق السابق وعدم التزاحم بغية تناهب حق السابق، ومنها تنظيم أسواق البيع والشراء وحسن التعامل فيها، ومنها الحرص على الاستفادة من كل وقت يمر في عمر الأمة أفرادا وجماعات بعمل مثمر مفيد أو براحة تدعو إليها الضرورة أو بمتعة مباحة تتطلبها الفطرة أو تسلية مروحة عن النفس مجددة للنشاط، إلى غير ذلك من أمور يشهد العقل بحسنها ولا تتنافى مع الشرع. ولكن حينما يرى أبناؤنا وبناتنا بعض هذه المظاهر الحسنة في المدنية الأوروبية تستأثر بإعجابهم وتستهويهم وتستدرجهم، فيظنون أن كل ما فيها حسن وجميل وأنه هو الرقي الحضاري الرفيع، ويعتبرون أن ما شهدوه من مظاهر حسنة إنما هو نموذج عن تقدم أهل هذه البلاد في كل شيء، وعندئذ ينطلقون في دروب هذه البلاد ولا بصيرة لهم وقد استولى عليهم الاندهار. ووراء الشوارع الزجاجية اللماعة التي تتلألأ أضواؤها من كل جانب ويجمل فيها النظام واحترام الحقوق، أقضية ذات أضواء خفيفة حمر يستدرج إليها المظهورون فتنزلق أقدامهم إلى قنف اللذات المحرمة القاتلة، فيتقلبون في أكنافها وينفقون ما فيها من جيوبهم من أموال كثيرة على آبائهم وذووهم جهدا جهيدا حتى جمعوه لهم، أو عانت أمتهم فقرا كثيرا حتى وفروه وقدموه إليهم، وينفقون فيها من نفوسهم ذخائر الخلق الكريم الذي توارثته الأجيال المسلمة خلال قرون لتقدمه إليهم كنزا ثمينا، وينفقون فيها من عقولهم أكمل ما عرفته الحضارات الإنسانية من ميراث فكري، وينفقون فيها من قلوبهم جوهرة المعرفة الخالدة التي حفظتها لهم العقيدة الإسلامية المصونة من التحريف، وينفقون فيها فوق كل ذلك قوتهم وصحتهم حتى يخسروا شبابهم قبل أن يصبحوا شبانا وكهولتهم قبل أن يبدأوا مرحلة الكهولة. وكثير من شبابنا الذين تسكرهم أو تخدرهم هذه الأقبية الحمر يظلون غرقا في كنوفها حتى تمتص منهم كل مال وقوة، وعندئذ ترميهم في زوايا دروب الحياة كما ترمي نعالها البابيات. وقد يظن الأولياء المباشرون أو غير مباشرين أنهم حينما يدفعون أبناءهم وبناتهم في هذه السبل لتحصيل العلم والمعرفة ويزودونهم بالأموال ويهيئون لهم سبل الرفاهية، يقدمون لهم خيرا ويطلبون لهم سعادة حاضرة ومستقبلة، ولكنهم مخطئون في هذا الظن، إنهم يدفعون بهم إلى مزالق الفتنة والفساد. ولا يعفي الأولياء من المسؤولية أنهم يبذلون الأموال الكثيرة لأبنائهم وبناتهم، إنهم يقدمون لهم وسائل فسادهم إذا لم يحيطوهم بالصيانة الكافية، لأن إمدادهم لهم بالمال الكثير ودفعهم إلى مخططات أعداء الإسلام من الأمور التي تساعدهم على أن يسلكوا سبل الانحراف والشذوذ وفساد الأخلاق